من بر أبوي شيء أضرهما به من بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. فقالوا: لكن والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واملكوا أن كان الله قد نزع منكم الرحمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مدخلة مجبنة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن علي: سمعت أبي يذكر عن سراقة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن مسعر: أخبرني سعد بن إبراهيم عن الحسن عن صعصعة عم الأحنف قال: دخلت على عائشة امرأة معها ابنتان لها، فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم صدعت الباقية بينهما. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: ما عجبك؟ لقد دخلت به الجنة. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، حدثنا ابن المبارك عن حرملة بن عمران قال: سمعت أبا عشانة المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. حدثنا الحسين ابن الحسن، حدثنا ابن المبارك عن فطر عن أبي سعيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، حدثنا علي بن عياش، حدثنا سعيد بن عمارة، أخبرني الحارث بن النعمان: سمعت أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. باب حق الجوار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر وعبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. باب الرجل يقبل يد الرجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله بن إدريس وغندر وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه. باب الاستئذان. حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له، فانصرف فأرسل إليه عمر: ما ردك؟ قال: استأذنت الاستئذان الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فإن أذن لنا دخلنا وإن لم يؤذن لنا رجعنا. قال: فقال: لتأتيني على هذا ببينة أو لأفعلن. فأتى مجلس قومه فناشدهم فشهدوا له فخلى سبيله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن واصل بن التائب عن أبي ثورة عن أبي أيوب الأنصاري قال: قلنا يا رسول الله: هذا السلام فما الاستئذان؟ قال: يتكلم الرجل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا. باب الرجل يقال له: كيف أصبحت؟ حدثنا أبو بكر، حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن مسلم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر قال: قلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: بخير من رجل لم يصبح صائما ولم يعد سقيما. حدثنا أبو إسحاق الهروي، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، حدثنا عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، حدثني جدي أبو أمي مالك ابن حمزة بن أبي أسيد الساعدي عن أبيه عن جده أبي أسيد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: ودخل عليهم فقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: كيف أصبحتم؟ قالوا: بخير، نحمد الله. فكيف أصبحت بأبينا وأمنا يا رسول الله؟ قال: أصبحت بخير، أحمد الله. باب إذا أتاكم كريم قوم تأكرموه. حدثنا محمد بن الصباح، أنبأنا سعيد بن مسلمة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم تأكرموه. باب تشميت العاطس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما أو تمت ولم يشمت الآخر، فقيل: يا رسول الله، عطس عندك رجلان، فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر، فقال: إن هذا حمد الله وإن هذا لم يحمد الله. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأقوع عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشمت العاطس ثلاثا، فما زاد فهو مزكوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عيسى بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليرد عليه من حوله يرحمك الله، وليرد عليهم يهديكم الله ويصلح بالكم. باب إكرام الرجل يليته. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن أبي يحيى الطويل رجل من أهل الكوفة عن زيد العمي عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل فكلمه لم يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذي ينصرف، وإذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزعها، ولم ير متقدما بركبتيه جليسا له قط. باب من قام عن مجلس فرجع فهو أحق به. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن مجلسه ثم رجع فهو أحق به. باب المعاذير. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن ميناء عن جودان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيئة صاحب مكة. حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا وكيع عن سفيان

عن ابن قحطة الغفاري عن أبي ذر قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني، فركضني برجله وقال: يا جنيد، إنما هذه ضجعة أهل النار. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، حدثنا سلمة بن رجاء عن الوليد بن جميل الدمشقي أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل نائم في المسجد منبطح على وجهه، فضربه برجله وقال: قم واقعد، فإنها نومة جهنمية. باب تعلم النجوم. حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. باب النهي عن سب الريح. حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزهري، حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. باب ما يستحب من الأسماء. حدثنا أبو بكر، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. باب ما يكره من الأسماء. حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمى رباح ونجيح وأفلح ونافع ويسار. حدثنا أبو بكر، حدثنا المعتمر بن سليمان عن الركين عن أبيه عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء: أفلح ونافع ورباح ويسار. حدثنا أبو بكر، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا أبو عقيل، حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: لقيت عمر بن الخطاب فقال: من أنت؟ فقلت: مسروق بن الأجدع. فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأجدع شيطان. باب تغيير الأسماء. حدثنا أبو بكر، حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة، فقيل لها: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. حدثنا أبو بكر، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن يعلى أبو المحيا عن عبد الملك بن عمير، حدثني ابن أخي

أبو بشر بكر بن خلف، حدثني يحيى بن سعيد عن موسى بن أبي عيسى الصحان عن عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل، تذكر بصاحبها، أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا أبو يحيى زكريا بن منظور، حدثني محمد بن عقبة ابن أبي مالك عن أم هانئ قالت: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، دلني على عمل فإني قد كبرت وضعفت وبدنت. فقال: كبر الله 100 مرة، واحمد الله 100 مرة، وسبح الله 100 مرة، خير من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله، وخير من 100 بدنة، وخير من 100 رقبة. حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن هلال بن يساف عن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الوشاء، حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنها يعني يحطن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. باب الاستغفار. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو أسامة والمحاربي عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن مغيرة بن أبي الحر عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن أبي المغيرة عن حذيفة قال: